سبق الإمام عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، سبق لنا باب صلاة الجماعة وبيان وجوبها وأنها تلزم الرجال الأحرار، والله سبحانه وتعالى أمر بها في السفر وفي حال القتال بقوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا في حال القتال ووجود العدو أمامهم، فهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن الله لم يعذرهم في تلك الحالة. وكذلك أيضا في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن المدينة ذات هوام وبيني وبينك وادي وليس لي قائد يلايمني، أفتجد لي رخصة؟ فقال: نعم. فلما ولى ناداه فقال له: أتسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فمن سمع الأذان لا يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لهذا الحديث وللأحاديث الأخرى أيضا التي بين صلى الله عليه وسلم فيها قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. لكن النساء لا تجب عليهم جماعة والذرية كذلك، فمنعه من التحريق عليهم هذا. هذا كله يؤكد وجوب الجماعة، حتى إن بعض العلماء قال هي شرط في صحة الصلاة إلا مع العذر، فأما بدون العذر فلا بد منها. ثم بين لنا أيضا أنه يجب الاقتداء بالإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عن الإمام أو يسابق الإمام. ولذلك قال هنا: ويحرم مسابقة الإمام. فيحرم مسابقة الإمام ولو سبقه بركنين متعمدا فإن صلاته تبطل. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يتأخر عن الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فجعل التكبير بعد انتهاء الإمام من التكبير، وكذلك الركوع بعد ما ينتهي الإمام من الركوع، فتركع بعده مباشرة ولا تتأخر عنه. وأما إذا سبقه بركن فإنه لا يجوز له ذلك، لكن لا يؤثر بالصلاة. لكن إن تعمد سبقه بركنين ما صحته، لأنه لم يكن متابعا للإمام. والنبي حذر من مسابقة الإمام وبين ما يترتب على ذلك من الإثم، وبين خطر ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا وعيد شديد. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالحمار وخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، وهذا الذي يسابق الإمام بليد، لأنه يعلم أنه مهما سبق الإمام لا ينصرف قبله، لا يستطيع أن ينصرف قبل السلام. فهذه المسابقة ما يستفيد منها شيء إلا أنه بس خلل في صلاته، إما في حد المكروه ولا في حد المحرم والعياذ بالله، أو ما يبطل الصلاة. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. هذا الأولى وهذا هو السنة، أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يوافقه، أو إذا كبر الإمام يكبر معه، أو إذا ركع يركع معه، أو إذا نهض ينهض معه، لا، حتى لا يتأخر حتى يشوف أن الإمام سجد أو نهض، أو ماذا كنت ما ترى، وإذا سمعت صوته انقطع فأنت تركع أو ترفع. نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. نعم، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهي الدخول في الصلاة، كما في الحديث: تكبيرها التحريم، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فمن كبر قبل الإمام ما صحت صلاته، أو كبر معه ما صحت صلاته، بل تكون نافلة ولا تسقط الفريضة عنه. لا بد أن لا يكبر حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير، ثم يكبر هو مباشرة ولا يتأخر. نعم. وإن سلم معه كره وصح. نعم. أما بالنسبة للتسليم، لو سلم معه فإنه يكره وتصح صلاته، لكنه يكره أن يوافقه، بل المستحب لا يلتفت ولا يسلم حتى يسمع الإمام قد انقطع صوته من التسليمة الثانية. فإذا انقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية فالمأموم يسلم عن يمينه ثم عن شماله. وقبله عمدا بلا عذر بطلت. نعم، ولو تعمد أن يسلم قبل الإمام بطل الصلاة، هذا على قول جمهور العلماء، أن من سلم قبل إمامه بطلت صلاته، لأن مسعود رضي الله عنه لما رأى الذي يسابق قال: لا صليت وحدك ولا بإمامك اقتديت، لا أنت ولا صليت وحدك ولا اقتديت بالإمام، ما صحت صلاتك. نعم. وسهوا يعيده بعده. نعم، وسهوا لو سلم قبل الإمام ساهي، سمع صوت وظن أن الإمام سلم فسلم، ثم تبين له أن الإمام لم يسلم، يستمر في الجلوس ثم يسلم بعد سلام الإمام تسليمة ثانية، والما سلم من قبل لا يؤاخذ به ما دام جاهلا أو ناسيا. نعم. وإلا بطلت. نعم، وإن ما أعاد التسليم بطلت صلاته، لأنه سلم قبل الإمام وفي استطاعته أن يسلم بعد الإمام. نعم. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. نعم، يعذر الجاهل والناسي ما لا يعذر المتعمد، المتعمد إذا فعل شيئا عمدا تبطل، لكن الجاهل والناسي لا يؤاخذ بذلك، حتى من زاد في الصلاة أو نقص نقصا لا يؤثر، مثل ترك التشهد الأول أو نحو ذلك وهو ناسي، هذا يسجد يجبره سجود السهو، لكن إذا كان عمد فلا يبطل الصلاة. نعم. ويعتد به. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. نعم، إذا ركع قبل الإمام ورفع قبل الإمام بطلت صلاته، لأنه سبقه بركنين، العلماء يقول إذا سبقه بركنين بطلت صلاته، لأنه معناه ما كان عنده إمام، كأنه على نفسه يركع وينهض وكذا ما تابع الإمام. نعم. لأنه سبقه بمعظم الركعة. فإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب أو إن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط. نعم، إذا كان جاهل بالحكم وركع ونهض قبل الإمام كان متعمد صلاته باطلة، وكان جاهل أو ناسي أو مثلا ظن أن الإمام ركع وهو ما ركع، يعني ما تعمد المسابقة، فهذه الركعة تبطل. وإذا سلم الإمام يأتي بركعة بدلها. نعم. ويعيدها وتصح صلاته للعذر. نعم، صلاته صحيحة للعذر، لكن لو كان متعمد ما صح، بطلت الصلاة كلها، ولا يجبر بركعة ولا شيء، تبطل الصلاة كلها لأنه متعمد. نعم. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. نعم، لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة، وإذا لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة بطلت تلك الركعة، وإذا بطلت تلك الركعة بطلت الصلاة كلها بالنسبة للمتعمد. أما بالنسبة للناس أو الجاهل فتبطل الركعة فقط ويكمل مع الإمام ثم يأتي ببدلها بعد السلام منها. إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها. فإذا سلم الإمام يكون كمن فاته ركعة، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه. ولا تبطل بسبق بركن واحد. نعم. غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. نعم، التخلف كذلك، لو تخلف عن الإمام ركنين مثل لو سبقه بركنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالفاء الدالة على العطف والتعقيب، تعطي معنى التعقيب، أي عقب التكبير تكبر، عقب الركوع تركع معه، ما تتأخر، لأنه هذا ما يجوز تتراخى عنه. فالتأخير على الإمام التأخر بركن مثل المسابقة كذلك بركن، يكون مبطلا للصلاة. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. نعم، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لابد يتمم الصلاة، لكن يستحب له التخفيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف. ولما أطال القراءة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وانفرد بعض المأمومين بصلاته وكما صلاته سلم وذهب إلى عمله، تكلم عليه معاذ رضي الله عنه قال هذا منافق الذي يخفف صلاته ويترك الإمام ويروح، فبلغ ذلك الرجل ثم ذهب إلى النبي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل وبما قاله معاذ رضي الله عنه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى معاذ رضي الله عنه ولما جاءه أخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أنت فتان، أتكون فتانا يا معاذ؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ لأنه كان في صلاة العشاء، أطال عليهم في صلاة العشاء، فقال هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ من هذه السور اللي هي طويلة. ثم قال النبي إن منكم منفرين، أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة. واختلف العلماء رحمهم الله في مقدار التخفيف، لأن التخفيف يمكن بعض الناس يراه تخفيفا ربما يحصل فيه نقص في الصلاة، وبعض الناس ربما انه يكفي للتسبيح ويرى ان هذا تخفيف. فالعلماء اختلفوا في مقدار التخفيف الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال يسبح 3 مرات في الركوع والسجود ويكفي، هذا هو التخفيف، هذا التخفيف مع الاتمام، لان ادنى الكمال 3 تسبيحات. وبعضهم قال لا، يسبح 7 تسبيحات وهذا يعتبر تمام تخفيف. وبعضهم قال 10 تسبيحات، ولم يقل احد باعلى من 10، اعلى شيء 10 تسبيحات. فبعضهم قال 10، وبعضهم قال 7 تسبيحات، وبعضهم قال 3 تسبيحات. هذا يعتبر تخفيف مع الاتمام. فعلى الامام ان يراعي احوال المأمومين ولا يشق عليهم لا في القراءة ولا في التسبيح في الركوع ولا في السجود، يراعي أحوالهم. وكذلك أيضا إذا حضروا فيبادر بالإقامة ولا يتركهم جالسين ينتظرون أن يصلي بهم، وقد قطعوا أشغالهم وقطعوا أعمالهم ولهم مشغولين الخاطر، فلا تتأخر عليهم في الإقامة ولا تتأخر عليه مطل في الصلاة، لأن النبي حث على ذلك وأمر قال إذا أما أحدكم فليخفف، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، إذا كان على وحده. لكن إذا كنت إمام ما هو على كيفك تصلي على كيفك، لا، لازم تراعي شعور الناس وتصلي بشيء اللي ما يشق على الناس في ركوعك وفي سجودك وفي قيامك وفي قراءتك، الشيء الذي ما يشق على الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان خط الناس صلاة مع الإتمام، كان يخفف الإتمام. وربما عليه الصلاة والسلام أحس وهو في الصلاة بعد ما يدخل فيها ثم يخففها. فمثلا لو مثلا مثل حالنا الآن يصلون الناس مثلا في المطار، ثم مثلا قدر نزل المطر ينبغي للإمام يخفف، لو ما يسبح إلا مرة واحدة كذا أو أمر من الأمور اعتراه يخفف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد وأن أطول، ثم أسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي لما أعلم من شغل أمه به. فإذا كان النبي ناوي طول الصلاة لما سمع بكاء الصبي خفف، بس من أجل أن الصبي يصيح ولا يحب أنه يشق على أمه، فهكذا ينبغي، لا سيما في المساجد الكبيرة أو مثلا في الحرمين أو المساجد الكبيرة يصير فيها عالم كل منهم مشهور. أما إذا كان والناس محصورين مسجد صغير وتعرفهم وهم جماعتك وطلبوا منك تطول، لا بس طول محصورين، لكن الأمكنة اللي غير محصورين أهلا، هذا تو جاي وهذا تو واصل وهذا يبي يمشي وهذا عنده موعد وهذا شيخ كبير يشق عليها الركوع يشق عليها السجود وهذا مشغول. فلذلك والنبي بين الحكمة قال أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، إما أن يكون صاحب حاجة وإما أن يكون كبير السن ويتعبه الركوع السجود، أو يكون كذلك أيضا مشغول من وراء شغل يخشى عليه ويخاف عليه. فهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا فعله وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن الإمام ما ينقص عن 3 تسبيحات ولا يزيد عن 10 تسبيحات، هذا هو الأولى، وما بين ذلك حسب الحالة. يمكن يصير مثلا وقت حرارة شديدة وشمس حار يخفف أكثر، ربما يكون الوقت معتدل ويزيد له تسبيحتين أو ثلاث، ربما يكون وقت مطر أو كذا ويخفف، فإذا كان هناك يعني سبب فيخفف أكثر، وإذا ما كان هناك شيء من الأسباب لكنه لا يزيد على هذا، لا يزيد على ما فالعلماء مثل ما سبق بعضهم رأى أنه الثلاث، وبعضهم رأى إلى سبع تسبيحات، وبعضهم رأى إلى عشر تسبيحات. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. هذا هو السنة، التخفيف على الناس مع الإتمام، وإذا سبح ثلاث مرات فقد حصل الإتمام، لأن الثلاث التسبيحات هي أدنى الكمال، ولو سبح تسبيحة واحدة هجأت، لكن الأولى إنه ما ينقص على ثلاث تسبيحات. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. أي نعم، قال في المبدع على أدنى الكمال، وأدنى الكمال ثلاث، وقد صرح صاحب المبدع بشرحه للمقنع قال ينبغي يقتصر على ثلاث تسبيحات. نعم. إلا أن يوثر المأموم التطويل، أي إلى آثر الناس التطويل وهم محصورين يمكن تدري عنهم كلهم، هذا لا بأس، محصورين عندك 10 أو 15 أو 20 وكلهم قالوا لا طول بنا، ما يخالف طول، لكن ربما يكون المسجد به 200-300 ألف 2000 شخص، ثم واحدة واثنين يقولوا لك طول، لا هذا ما يمثلون الناس كلهم، هذا لا يمثلون أنفسهم ولا يحكمون على الناس. والرسول خاطبك أنت أيها الإمام، قال أيكم أما الناس فليخفف، ولا يتصرف بك واحد أو اثنين من الناس. أنا إلا أن يوثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، لذلك قالوا إذا آثر والتطويل وعددهم ينحصر، عدد معروفين 10-15-20 وقالوا لك كلهم ما يخالف طول، لكن يصيرون ناس كثير هم من واحدة واثنين يقول لا براك تخفف طول سوت في التسبيح، لا أنت اعمل على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو عام في كل الصلوات. نعم، عام في كل الصلوات، في صلاة الفجر التي يستحب تطويل القراءة، وفي صلاة العشاء، وفي صلاة المغرب والظهر والعصر، هذا هو الأولى التخفيف، وكذلك صلاة الجمعة. نعم. وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. نعم، هذا مستحب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وأن يقرأ في العشاء من أوساط مفصل، وأن يقرأ في المغرب من قصار مفصل، ولو قرأ بعض الأحيان في المغرب من طواله فلا بأس، لأن النبي قرأ في المغرب سورة الطور، ومرة قرأ بالأعراف، لكن نادر، الغالب عليه أنه يقرأ من قصر مفصل، وكذلك في الفجر يطول، لكن ربما قصر لأمر من الأمور، إما لشدة برد أو في سفر أو نحو ذلك، فقد صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت في صلاة الفجر لأمر من الأمور، لكن الغالب أنك في صلاة الفجر تطول، لأن الناس بعد راحة وبعد نوم وفي ذلك الوقت الشغل قليل، فالتطويل مناسب، ولكن أيضا يختلف الفجر باختلاف الأزمنة، إذا كان الليل قصير فالتخفيف أولى، الناس ما عندهم ينامون ولا عندهم يأخذون راحتهم، وإذا كان الليل طويل قد أخذوا راحتهم من النوم افطول القراءة في صلاة الفجر، فكان النبي يراعيهم، في الصيف يخفف قراءة الفجر، وفي الشتاء مع طول الليل يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. نعم. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم، ويكره سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، فالسنة ألا ينقص في التسبيح عن ثلاث، هذا هو السنة، فلا يستعجل الإمام بحيث أن المأموم ما يمدي كم من ثلاث تسبيحات في ركوعه وسجوده. هنا ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، هذا فعله صلى الله عليه وسلم وسنته، أنه كان يطيل الركعة الأولى في كل الصلوات أطول من الثانية، لأنه لما وصف الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر والركعة الثانية على النصف منها والركعتين الأخيرتين على قراءة يقتصر على قراءة الفاتحة. نعم. لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. نعم، إلا في صلاة الخوف. صلاة الخوف ينبغي الاقتصار على الواجب، إذا كان العدو أمامهم ويخشون أنهم يخشون من أن يهجم عليهم العدو، فينبغي للإمام يخفف الصلاة يؤديها ويخفف، ولو اقتصر على تسبيحة واحدة كفى. نعم. وبيسير كسبح والغاشية. نعم، أو يسير كذلك، لو مثلا القراءة في الركعة الأولى قريبة من الركعة الثانية فهذا لا بأس في النادر، أو شيء يسير، لأن النبي كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى ويقرأ هل أتاك حديث غاشية في الركعة الثانية، وهما متساويتين، أو هل أتاك ربما تزيد، لكنه زيادة قليلة. نعم. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. نعم، يستحب للإمام أن ينتظر، إذا أحس بأحد من المأمومين دخل وهو راكع ينتظر قليل، إذا لم يشق على المأمومين، فإن شق على المأمومين فلا ينبغي له، لأن حرمة الذين تقدموا والذين مع الإمام حرمتهم أولى من الداخل، لأن الداخل هو الذي أخر نفسه، فلا أنك مثلا تهين هذول اللي صلوا معك وتطول الركوع من أجل ناس سمعتهم دخلوا وتطول على هذول، لا، تطويل بسيط ما يخالف، ولكن اللي معك وداخلين معك من أول الصلاة أولى بأنك تراعي شعورهم. لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. نعم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، إن المرأة إذا طلبت من زوجها الإذن فالخروج إلى المسجد ليس له منعها إلا بشروط كما سيأتي، ما يمنعها تذهب وتحضر صلاة الجماعة وتسمع المواعظ وتسمع التذكير، فهذا لا بأس، لكن بيتها أفضل له، صلاة في بيته أفضل من صلاة في المسجد، ولو أن في مكة أو في المدينة، صلاة في بيتها أفضل من صلاة بالحرم في مكة، وصلاة في بيتها في المدينة أفضل من صلاتها في الحرم، وأما المساجد الأخرى فمن باب أولى. فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبين أن الصلاة في بيتها أفضل وخير لها. وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني معناها أنها تخرج غير متطيبة وغير لابسة ثياب الزينة، فإن استأذنت للخروج إلى المسجد وتطيبت ولبست ثياب الزينة فلزوجها منعها، يمنعها، لأنها خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفت أمره منعت. فالنبي قيد الإذن لها بأن تخرج غير متزينة وغير متطيبة أذن له، أما إذا تطيبت وتزينت صارت محل تهمة، هذه تمنع ولا تخرج من البيت، ولزوجها منعها. لكن إذا كانت صحيح أن تحب الخير وتحب تسمع الموعظة وتصلي مع الجماعة فهذا لا بأس، إذا خرجت خروج المتحجبة اللي لم تتطيب ولا تستشرف للرجال أبي وذلة، أما إن بان منها شيء فزوجها له منعها، لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، غير متطيبات ولا متجملات. نعم. وتخرج غير متضيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم. نعم، هذا هو الأفضل. الأفضل للنساء أن تصلي في بيتها، كما أن الرجال الأفضل لهم صلاة التطوع في البيت. أما صلاة الجماعة هذه واجبة، ما يجوز يتأخر عنها، لكن النوافل صلاة في البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته. صلاة الليل يصليها في بيته، الوتر يوتر في بيته، ركعتي الفجر يركعها في بيته، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء في بيته، الركعتين بعد صلاة الجمعة، كل هذا يصلي في بيته النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، صلوا في بيوتكم، يعني صلوا النوافل، أما الفريضة لابد أن تكون بالمسجد. أما بالنسبة للمرأة فصلاتها في بيتها مطلقة أفضل في حقها، سواء نافلة أو فريضة. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. أي نعم، كذلك أيضا الزوج أو الولي، أي ولي مثلا، تولي مثلا بنته أو أخته أو من كان تحت يده أو زوجته، إذا خشي عليها يمنعها من الخروج.